الجمهورية وأهنيها على رجوع القنوات الإسلامية، وببارك ليها أكتر على ظهور علمائنا علماء الإسكندرية. يعني مش هقدر أصف مدى سعادتي بظهور علمتنا ودكتورنا شيخنا الشيخ يوسف برهان، والله العظيم سعادتي لا توصف. وبستحلفك بالله دكتور سيد، وانا عارفه مدى مكانه، يعني مكانه دكتور ياسر عندك، ان ما يحرمونا ابدا او يحرموا الامه الاسلاميه من ظهورهم. بالله عليكم الامه محتاجه لكم. والله المجال مجرد ان فتح لهم الباب، يعني دكتور ياسر اقسم بالله يا دكتور ياسر انا بجزم ان ما حدث هو دعاء انت دعيته يوم اخانا السيد بلال. والله بقول على الفيسبوك، بقول دي دعوة الدكتور سيد الدكتور ياسر برهان ربنا استجابها، ودوت ذنب اخونا بلال. واقولها كل اللي فاتكم واللي حصل في اليوم دوت يكون تاني. والله يا دكتور بقول في كل وقت من يوم ما حصل اللي حصل، اقول دي دعوة الدكتور ياسر برهان ربنا استجابها. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، واسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من اهل الايمان والصدق والاخلاص يا رب العالمين. ايضا معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مرحبا. يا مرحبا. تفضل يا اخي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. احنا سامعين حضرتك، اتفضل. مرحبا بواحد بحضرتك وفضيله الشيخ السيد الثاني والشيخ ياسر. الله احنا بتعمتين في فلسطين، وياريت الشيخ ياسر ومشايخ اسكندرية ما يحبوناش من الانتقاد دي، الله يكرمك، لان احنا بنحبهم جدا. وفضل عز وجل ربنا بيحبنا بمشايخ اسكندرية، ربنا يديهم خير. جزاك الله خير.